السلام صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد الشيخ السعدي رحمه الله لما فسر آية الكرسي فسرها تفسيرا عجيبا. نحن فسرنا أمس لكن أريد أن أقرأ لكم ما قاله الشيخ. يقول هذه الكلمة أعظم آية القرآن الكريم وأفضلها وأجلها وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة. ولهذا كثرت الحديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبة. فأخبر تعالى عن نفسه الكريم بأنه لا إله إلا هو، أي لا معبد بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه، وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة، لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة. وقوله تعالى الحي القيوم، هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر أسماء الله الحسنى دلالة مطابقة وتضمن والتزام. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة، والقيوم الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي وصف بها رب سبحانه وتعالى من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيوميته. ولهذا قال بعض المحققين إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، يعني الحي القيوم. ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذ سنة ولا نوم، يعني ولا نعاس، له ما في السماوات وما في الأرض، هو المالك وما سواه مملوك، وهو الخالق الرازق المدبر، غير مخلوق مرزوق مدبر، لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده بدون إذنه، فالشفاعة كلها لله. ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه، لا يبتدي الشافع قبل إذنه ولا يشفع إلا بعد إذنه. ثم قال ويعلم ما بين أيديهم، أي ما قضى ما مضى من جميع الأمور، وما خلفهم أي ما يستقبل من الأمور، فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور متقدمها ومتأخرها، بالظواهر والبواطن، بالغيب والشهادة. والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم قال ذرة إلا ما علمهم الله تعالى، ولهذا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات، وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه. إذا كان هذا حال الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر المخلوقات، بل هنا ما هو أعظم منه هو العرش وما لا يعلمه إلا الله. وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب. فلهذا قال ولا يؤوده أي لا يثقله حفظهما، وهو العلي أي بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع مخلوقاته، العلي بقدرته لكمال صفاته، العظيم الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء. فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه، وعلوه على جميع مخلوقاته. فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا. وصدق الشيخ حقيقة يعني كلامه في سورة هذا في آية الكرسي يدل على فهم عميق لهذه الآية. وصلنا عند قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الآيات إخواني فيها حقيقة بشارة للمؤمن وفرح، لأن الله تعالى يخبره بولايته له. الله ولي الذين آمنوا، وعلى قدر هذه هذا الإيمان تكون ولاية الله له. فكلما ازداد إيمانا ازدادت ولاية الله. والولاية معناه أن الله تعالى ولي المؤمنين، يعني حافظهم ورازقهم والمعين لهم والمسدد لهم. الولي في اللغة هو السيد والحافظ والمعين. فالله تعالى يخبر أهل الإيمان بأنه وليهم، وهذا فيه عزة لأهل الإيمان، ويعطي الإنسان حقيقة دفع قوية من التفاؤل. إذا كان الله وليه فلن يخذل من أي أحد، لأن الله معه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كل الظلمات، ظلمة الشرك، ظلمة البدعة، ظلمة المعصية، ظلمة الحيرة في الدنيا هذه وعدم القدرة على الاختيار، ظلمة التشتت. بعض الناس الله تلقاه مو قادر يلملم شتات نفسه، مثل قول الله تعالى: فأصبح أمره فرطا، يعني انفرط كذا، ما مو قادر يرتب نفسه. فالله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا يعينهم على هذا كله، يعينهم على كل الخروج من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم العكس من النور إلى الظلمات. الله الذي وليه الطاغوت، طبعا الطاغوت كل ما عبد من سوى الله، فيخرجونهم من النور إلى الظلمات، من نور الفطرة إلى ظلمات الشرك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله. إبراهيم عليه السلام كما تعلمون تنقل بين البلاد، كان في بداية في العراق، ثم انتقل إلى الشام، ثم انتقل إلى مصر، ثم رجع مرة ثانية إلى الشام، ثم ذهب إلى الجزيرة في مكة، ثم رجع إلى الشام. لما كان في العراق كان هناك ملك اسمه النمرود، وكان أحد الأربعة الذين ملكوا الدنيا. وهذا الرجل يعني لا زال الشيطان فيه حتى ادعى الربوبية. فبدأ إبراهيم عليه السلام يحاجه ويناظره، فقال له: ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويمد، أنا إلهي يحيي ويمد. هذا من حمقه، قال: أنا أحيي ويمد. كيف طيب تحيي ويمد؟ قال: أحضر اثنين عليهم إعدام، هذا عفو عنه، فهذا أحيته، هذا أقتله، فهذا أمته. وهذا قطعا ليس هو المقصود، لكن إبراهيم عليه السلام انتقل إلى شيء أوضح لما رأى مستوى تفكيره هذا المستوى. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، إلهي يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب، أنت أحضرها من المغرب. فبهت الذي كفر، يعني انقطع تماما، ولا يستطيع لهذا حيلة ولا أن يكون لها مخرج، والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا بعد هذه القصة أمر بحرقه عليه السلام ونجاه الله تعالى، ثم ذهب إلى الشام. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. هذا عزير كان مر على بيت المقدس بعد ما أتاه بختنصر وقد هدمه وسبى أهله، ولم يبقى فيها أحد، أصبحت يعني خاوية على عروشها. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني هذه القرية بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبث يوما بعض، مو مصدقوا أنه لبث 100 عام. قال: بل لبث 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. 100 سنة والطعام ما تغير، آية. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية الناس، نظر الحمار وإذا هو عظام. وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها، بدأت تتركب حتى أصبحت هيك العظمي. وفي قراءة: كيف ننشرها، يعني نبعثها بعد الموت. ثم يكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هو كان يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأحيى الله تعالى القرية بعد 100 سنة وجد القرية رجع أهلها إليها، وأحيى هو بعد موته، وأحيى الحمار بعد موته، وحافظ على الطعام لم يتسنى. أراه 4 آيات معجزات هائلة. بهذه كنت نورد اليوم إن شاء الله نتمنى في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ويغفر لنا ولكم أجمعين.